بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته. وهذه قصة جديدة من قصة وعبر التي نقف عندها وحول أنوارها في كتاب الله عز وجل لنأخذ العبر والعظات. الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء، ادعته كل الملل والنحل. وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه كما قال رب العباد سبحانه وتعالى واصفا عظمة هذا الإنسان العظيم الذي نرد نحن له جميلا كبيرا في كل صلاة، لأنه هو الذي دعا لنا أن نكون أمة مسلمة، هو الذي دعا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم من ذريته أن يكون رسولا لنا. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لذلك نصلي عليه في كل صلاة مع صلاتنا على حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يسأل الخليل ربه: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، يعني الإيمان موجود ولكن ليطمئن قلبي. فأمره رب العباد، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، واجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله على كل شيء قدير. سيدنا موسى عايز، سيدنا إبراهيم عليه السلام يريد أن يرى يعني ال ال ال ال ال ال ال القدرة الإلهية متمثلة في إحياء الموتى. فأمره رب العباد أن يأخذ 4 من الطير. السؤال المطروح: لماذا يأخذ 4 من الطير ولم يأخذ مثلا 4 من الحيوانات؟ مع أن الحيوانات حية وتقتل ثم تعود إلى الحياة أو تذبح وتعود إلى الحياة مرة أخرى. أولا، همة الخليل عالية مرتفعة، تريد أن تبحث في الملكوت، تريد أن تستكنها وتسبر غور هذا الملكوت الكبير، كيف يحيي الله الموتى. فالله عز وجل يقول: خذ 4 من الطير. الطير ترتفع، وهو يأخذ ارتفاع الطير مع ارتفاع همة الخليل. يعني لما ارتفعت همته جاءه المثل بالإيه؟ بالطير. قال مفسرون إن رب العباد أمر الخليل أن يأخذ طاووسا ونسرا وديكا وغرابا. لماذا هذه الأربعة؟ أولا، الطاووس مشهور بالخيلاء، والنسر مشهور بالانقضاض، والديك مشهور بأنه يسيطر على قطيع الدجاج الأضعف، والغراب مشهور بالحرص. فكأن رب العباد عز وجل يريد من الخليل ومن قارئ القرآن ومتدبري قصص القرآن أنه إذا ذبح 4 هؤلاء من الطير فإنما يقضي على هذه الصفات الشريرة أو الصفات الذميمة التي هي في داخل كل إنسان فينا. فكل واحد فينا إلا من رحم ربي فيه خيلاء الطاووس، يعني من أكبر منا، من أعظم منا، من أغنى منا، من أعلم منا، للأسف الشديد. فهنا يذبح في نفسه قضية الخيلاء والغطرسة والفخر الكاذب، لأنه لا نريد أن نرى الطواويس يعيشون في هذا الكون كثيرا اللي هم من بين البشر. يعني لا يا أخي، لا تختال ولا تتفاخر على خلق الله. ايضا اذبح من نفسك وتخلص من نفسك قضية الايه، قضية الانقضاض، تنقض على اعراض الناس وعلى اموال الناس، تنقض على حرمات الناس وعلى اسرار الناس. هذه ليست صفة حميدة، هذه صفة ذميمة. ايضا لا تسيطر على الاضعف ولا تقهر الاضعف كما يقهر الديك قطيع الدجاج. لا والله، اذا الديك حتى حريص على ان الدجاج يأكل قبل ان يأكل هو اذا رأى الحب. لكن انت لا داعي لان تظلم الضعيف، اياك وظلم الضعيف، فان له دعوة مستجابة حتى وان كان كافرا. الامر الرابع، لا تكن كالغراب، حريص على المال، حريص على الشيء، وانما قتل الحرص اهله. وانما الكريم قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، قريب من النار والعياذ بالله. فاذا خذ اربعة من الطير فصرهن اليك، عرفهم يعني الى نفسك، تعرف اليهم، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، يعني قطعهم اربا ثم انثرهم على الجبال المحيطة، ثم ادعوهن تعالوا يأتينك سعيا. لم يأتوا طيرانا، لا، اتوا سعيا، الجري السريع بعد ما كانوا يعني يطيرون في في في في, في الافق وفي الفضاء، اصبحوا الان يأتونك سعيا. فلما تبين قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. ما الذي نستفيد من هذه القصة العظيمة؟ اولا لنبعد عن انفسنا الخيلاء والفخر والتيه والغرور والانقضاض على الناس على اموالهم وعلى اعراضهم، ولا نتسلط بانفسنا لقوتنا على الاضعف، ولا يكن عندنا الحرص. هذه العبرة الاولى. العبرة الثانية، ان الانسان عندما يبحث عن الحقيقة لا شيء يضر في هذا الامر، وانما الباحث عن الحقيقة يفتح الله له بابا يدخل فيه الى سبر غور الحقائق وفهم حقائق الامور من كرم الله عز وجل. ولا يستحي الانسان ان يسأل رب العباد اي شيء، لان رب العباد هو الكريم، والكريم هو الذي لا يسأل من اعطى ولا كم اعطى، وانما الكريم يعطي ويمنح ويجود ويصفح، كرمه مبذول وعطاؤه مسموح في كل وقت وموجود في كل وقت. لا ارتباط بين يعني يعني يعني استقامة المستقيم ولا انحراف المنحرف. الله يرزق ثم يحاسب يوم القيامة. ولذلك سيدنا الخليل كان في حالة من اليقين بقدرة الله عز وجل، لكن يريد ان يتثبت ليطمئن قلب الانسان ويطمئن يعني يعني يعني يعني يعني يقين الانسان في ان رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يتولى امر هذا الكون. ولذلك انت لما تقرأ في القرآن وتعلم قدرة الله عز وجل وتدرك ان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، رب كيف تحيي الموتى، انت العبرة الثانية تنظر الولد العاق تقول هذا مات قلب موت قلب هذا الولد حتى يصير بارا به. البنت المتمردة قلبها قد مات، فأنت تدعو رب العباد أن يحيي فيها حياءها ويحيي فيها ثقتها في الله ويحيي فيها برها بأبيها وأمها. إن رأيت زوجة يعني ناشزا أو أنت يا بنيتي رأيت زوجا متعبا، فما عليك إلا أن تدعو رب العباد، ربي أرني كيف تحيي الموت، تحيي موات هذا القلب، موات هذا الشعور، موات هذا الإحساس. فالإنسان لا ييأس من فضل الله ولا ييأس من كرم الله، وإنما يطرق باب الله عز وجل. عندما ترى أنك شبه ميت في الحياة، لأنك كما قال شاعرنا يعني ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من عاش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. هذا هو الميت الحقيقي، لأنه ميت في الحياة. سبحان الله، هناك فرق بين الميت والميت. الميت اللي هو لسه ما زال حيا لكن هو يعني كئيب، صدره منغلق. أنت عندئذ تقول ربي أرني كيف تحيي الموت، اشرح صدري يا رب، اجعل اليقين في قلبي، اجعل الأمل أمامي يا رب. هناك أناس لا يرون إلا البقعة السوداء في المجتمع، وهناك أناس يرون البقعة المضيئة فقط. يا رفيقي، نحن من نور إلى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا ومع الفجر أتينا، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. الإنسان دائما قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. الإنسان دائما يكون متفائل، دائما يكون عنده اليقين، دائما يكون داعيا الى الله عز وجل، دائما يبحث عن الحقيقة، دائما يبحث عن حقائق الامور، لا يهتم بسفاسف الامور. ان الله يحب من الامور اعاليها ويكره سفسافها. يقول الرجل الاعرابي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال ماذا اعددت لها؟ قال ما اعددت كثير صلاة ولا كثير صيام، انما اعددت لها حب الله ورسوله. قال انت مع من احببت. هذا الاعرابي يقول له يا رسول الله كثرت علي تكاليف الاسلام فماذا اصنع؟ قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فيفتح له باب الامل، يقول له هذا الرجل هل علي غير الصلاة هذه الا ان تطوع؟ هل علي غير رمضان صيام الا ان تطوع؟ هل علي الا ان تطوع؟ قال لا ازيد لا ازيد. قال من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا، وان تصبح وان تمسي ولسانك رطبا بذكر الله، تصبح وتمسي وليس عليك خطيئة. احبتي في الله، ان قصة الخليل في اطمئنان القلب وعود الله سبحانه وتعالى دروس كبيرة وعظيمة لنا. عسى رب العباد ان يرزقنا فهما وعلما وتدبرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وان يرفع الاقفال التي عن قلوبنا ويجعل قلوبنا تطير في هذا الملكوت واثقة من فضل الله، وواثقة بهداية العاصي وفك الكرب وشفاء المريض والرحمة لكل مسلم يعيش فوق هذه الارض. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، وتقبل الله منا ومنكم، ورزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزق بناتنا بأزواج صالحين، وأبناءنا بزوجات صالحات، واطرد عنهم وعنا وعن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله